الحمد لله ولي المتقين وهو يتولى الصالحين. أحمده تبارك وتعالى بمحامده التي هو لها أهل، وأثني عليه الخير كله لا أحصي ثناء عليه، هو جل وعلا كما أثنى على نفسه. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه المتوالية وآلائه المتتالية وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى. أحمده سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة، له الحمد تبارك وتعالى حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن في تقوى الله جل وعلا خلفا من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف. أيها المؤمنون عباد الله، إن الأمراء والولاة الذين يلون أمر المسلمين هم على صنفين لا ثالث لهما. صنف عباد الله قاموا في ولايتهم بالعدل والإنصاف والرحمة والإحسان والقيام بالحقوق خوفا من الله عز وجل وطلبا لرضاه سبحانه وتعالى، وصنف آخر لم يكونوا كذلك، بل كانوا بخلاف ذلك تعسفا وتعديا وظلما وبغيا وتجاوزا وعدوانا وتكبرا وطغيانا إلى غير ذلك من المعاني السيئات والتصرفات الرديئات التي لا تنبئ عن مخافة من الله ولا سعي في طلب رضاه سبحانه وتعالى. عباد الله، والصنف الأول من هؤلاء صنف محبوب إلى القلوب، يحبه العباد ويكثرون له من الدعاء ولا يذكرونه إلا بالخير. وأما الصنف الآخر فإنه صنف تبغضه النفوس وتكرهه القلوب ولا يذكر إلا بإساءاته وعدوانه. عباد الله، وتأملوا في بيان ذلك جملة من الأحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرجة في الصحيحين وفي غيرهما، ومن ذلكم ما رواه مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وروى الترمذي بإسناد ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير أمرائكم وشرارها؟ خيارهم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا في مناقب الخير فقال: وجبت. ثم مروا عليه بأخرى فأثني عليها شرا في مناقب الشر فقال: وجبت، إنكم شهداء الله في الأرض. رواه ابن ماجه وهو مخرج في الصحيحين بنحوه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. أيها المؤمنون عباد الله، هذان صنفان من الأمراء: صنف بموته وفقده يألم المؤمنون ويحزن عباد الله ويتأثرون لفقده تأثرا عظيما لما علموه من نبيل أخلاقه وجمال آدابه وحسن وفائه وتمام قيامه بالعدل والإنصاف وحرصه على أداء الحقوق والواجبات، مع العلم بأن كل بشر لا يخلو من نقص أو تقصير، لكن تلك السجايا الكريمة والمزايا العظيمة والأيادي البيضاء والبذل والإحسان لا تنسى، بل لا تزال تذكر فتشكر لأهل المعروف ويدعى لهم ويثنى عليهم، والقلوب تحبهم ولا يذكرون إلا بالخير والجميل. وأما الصنف الآخر عباد الله، فإن فقده وهلكته يعد فرحا عظيما، يفرح المؤمنون بفقده ويعد انزياحه عن الناس ليس أمرا مريحا للعباد، بل كما قال عليه الصلاة والسلام: يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. الله أكبر. كل هؤلاء بهلكة الظالم الفاجر الطاغي المتكبر يستريحون لسلامتهم من شره وأذاه. عباد الله، وإذا كنا نقرأ هذه المعاني في أحاديث الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وفي كلماته النيرات صلوات الله وسلامه عليه، فإننا ولا سيما في هذه الأيام نرى شاهد الحال، نرى شاهد الحال على ذلك واقعا ملموسا وأمرا مشاهدا محسوسا. أيها المؤمنون عباد الله، كم هو ذلك الألم الذي انتاب قلوب المؤمنين عندما علموا بوفاة سلطان الخير ولي عهد هذه البلاد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان ابن عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى وغفر له. ذلكم الرجل الذي أحبه المؤمنون لأخلاقه الجميلة وفعاله النبيلة وأياديه البيضاء التي عرف بها منذ صغره ونعومة أظفاره، وكان يعرف بسلطان الخير ويعرف بالأمير المبتسم ويعرف بأوصاف جميلة حسنة طيبة يعرفها الخاص والعام. ولما علم الناس بوفاته تأثروا لذلك تأثرا عظيما وحزنوا لذلك حزنا كبيرا مع التسليم لله جل وعلا بما قضى سبحانه وقدر، فله جل وعلا ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، ولا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ونسأله جل في علاه أن يغفر للأمير سلطان وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يضاعف مثوبته وأن يرفع درجته وأن يسكنه الفردوس الأعلى. وأحسب ولا أزكي على الله أحدا أن له حظا ونصيبا من قول نبينا عليه الصلاة والسلام في خيار الأمراء، قال: الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم. عباد الله، وإذا نظرنا في توديعه رحمه الله تعالى كيف أن الله عز وجل جمع المسلمين على الصلاة عليه، صلاة الحاضر وصلاة الغائب، ولم تؤد صلاة الغائب عليه في هذه البلاد فقط بل أديت في كثير من الأماكن من ديار المسلمين، لأنه فقيد للمسلمين بما عرف عنه من مآثر وأعمال جليلات. ووافق صلاة الغائب عليه امتلاء المسجدين، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بوفود الرحمن حجاج بيت الله الحرام الذين دعاهم الله عز وجل فأجابوه وسألوه سبحانه فأعطاهم، وهذه كلها من مبشرات الخير. عباد الله، وإذا نظرنا في الشق الآخر والصنف الآخر من الأمراء الذين يلعنون الناس ويلعنهم الناس ويبغضون الناس ويبغضهم الناس ولا يذكرون إلا بسوء فعالهم وسيء أحوالهم وشناعة تصرفاتهم، فها هو شاهد الحال على ذلك، أعني ذلك الرجل الذي أمضى ما يزيد على 40 سنة سنوات عجاف مؤلمات في ظلم واضطهاد وبغي وعدوان وجرأة على دين الله تبارك وتعالى، وتعد على عباد الله المؤمنين في صور شنيعة وأمور مؤلمة فظيعة يطول المقام في عدها، ولم يكتفي في فعاله بالإساءة للعباد، بل تهكم بالسنة النبوية وسخر بها، وزعم تحريفا للكتاب، وسخر بالطائفين ببيت الله العتيق، وأنكر الشفاعة يوم القيامة، إلى غير ذلك من التجاوزات والتعديات على دين الله وشرع الله سبحانه وتعالى، في عنجهية وطغيان وظلم وعدوان وتكبر على عباد الله تبارك وتعالى، وتكبر على الحق البين والهدى المستقيم. فكانت قلوب أهل الإيمان ولا تزال مبغضة له، تتمنى هلكته ومفارقته لهذه الحياة، وأن ينزاح هذا الهم والغم عن عباد الله المؤمنين. والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، يمهل ولا يهمل، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. عباد الله، وعندما هلك ذلك الرجل كانت هلكته عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين، فلم يبق عنده يوم هلكته من زبانيته وأعوانه وشرذمته ومناصريه، لم يبق من هؤلاء أي أحد، بل تفرقوا عنه شذر مدر. عباد الله، وأما الصلاة عليه فإنه لم يصلي عليه إلا أشخاصا يعدون على أصابع اليدين، بل لا يبلغون عدد أصابع اليدين. نعم عباد الله، لم يصلي عليه إلا 8 أشخاص من أقربائه والشيوخ المقربين عنده، صلوا عليه وقاموا بمواراته. وأما أهل الإيمان فإنهم قد حمدوا الله عز وجل أن من عليهم بإزاحة هذا الظلم وإبعاد هذا الطغيان، ولله الأمر جل في علاه من قبل ومن بعد. ففرق عباد الله بين من صلى عليه كل المؤمنين وبين من حاله كما علمتم، ألا فليتعظ من بقلبه إيمان وخوف من الرحمن وتذكر لمفارقة هذه الحياة. وعند المفارقة تتبين كثير من الحقائق وتتجلى كثير من الأمور. عباد الله، ونهنئ أنفسنا بأمر خادم الحرمين الشريفين ليلة البارحة بتولية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، وهو ذلك الرجل الذي عرف بكفاءته وقدرته وفضله ونبله وجميل إحسانه وطيب أخلاقه. فنسأل الله عز وجل أن يعينه على ما ولاه، وأن يسدده جل في علاه، وأن يوفقه، وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين. ونسأله تبارك وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين، وأن يمد في عمره على طاعة الله، وأن يعز به دينه، وأن يحفظ به البلاد، وأن يرزقه البطانة الصالحة الناصحة فحقه على المؤمنين الدعاء والنصيحة كما هو أمر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ونسأله جل في علاه أن يولي على المسلمين في كل مكان خيارهم وأن يصرف عنهم شرارهم، فهو جل وعلا ولي التوفيق والسداد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، عباد الله، هنيئا لنا أجمعين بهذه الأيام المباركات والعشر الفاضلات الكريمات المباركات، العشر الأول من شهر ذي الحجة، خير أيام الله وأفضلها. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. أيها المؤمنون، عباد الله، إنها أيام فاضلة وأوقات كريمة ولحظات نفيسة، والتجارة فيها رابحة. إنها أيام العمل الصالح ومجاهدة النفس على طاعة الله بأنواع الأعمال الصالحات وأبواب الخير المتنوعات. فلنغتنم هذه الأيام ونحن في يومها الأول، لنغتنم هذه الأيام حفاظا على طاعة الله وعناية بعبادة الله، وأفضل ما تقرب به المتقرب إلى الله المحافظة على فرائض الإسلام وواجبات الدين والتقرب إليه سبحانه بالبعد عن الحرام وتجنب الآثام، ثم التنافس والتسابق في الخيرات والرغائب والمستحبات. فالله الله، عباد الله، أروا الله تعالى من أنفسكم خيرا، وتعرضوا للرحمات في الأوقات الفاضلات، وعليكم بمجاهدة النفس مع الاستعانة بالله جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يغنمنا هذه العشر، وأن يوفقنا أجمعين لحسن اغتنامها وحسن العبادة فيها. اللهم أعنا فيها وفي كل وقت على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واعلموا رعاكم الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله